عن عبد الرحمن بن يزيد قال تذاكرنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما سبقون به من الخير، فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن مؤمن بإيمان قط أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ 4 آيات من أول البقرة. هذا الحديث وفي قبل فترة في سائل سأل هنا وما هو موجود، يعني لأنه من الزوار، على أنه سيأتون جماعة في آخر الزمان، يعني تصور هو على أنهم يكونوا أفضل من الصحابة، والأمر ليس كذلك، لكن نسمع هذا الحديث وهذا الذي يعني يشير إلى سؤاله. قال تذاكرنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما سبقون به من الخير، لأنهم حضروا التنزيل وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول سبقون بخير كثير لأنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، أمر محمد كان بينا لمن رآه، يعني من حضر وسمع الرسول وشاف يعني المعجزات والأمور الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أيده الله به عز وجل. قال والذي لا إله غيره ما آمن مؤمن بإيمان قط أفضل من إيمان بغيره. يقول أنت ما حضرت الرسول ولا رأيته ولكنك آمنت بما جاء به، فهو يقول الإيمان بالغيب من أفضل الأمور، ما آمن مؤمن بإيمان قط أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ 4 آيات من أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب. هؤلاء الذين يأتون بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤمنون بالغيب، يعني إيمانهم طيب جدا لأنهم آمنوا بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما جاء في كتاب الله عز وجل، فآمنوا بالغيب ولم يشاهدوا، فهذه ميزة لهم. لكن كون الصحابة حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا وجاهدوا معه، هذه الصحبة لا يعدلها شيء، يعني مهما عمل الإنسان من الأعمال لا يمكن أن تعدل أعماله الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحبة هذه لا تدرك، لا يجدها أحد، مهما عملت لا يمكن أن تكون من الصحابة. فالصحابة رضوان الله عليهم الله عز وجل مدحهم في كتابه وبين فضلهم ووعدهم جميعا بالجنة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحبة لا يوازيها عمل. ولذلك لما قال بعض السائلين يعني هل أفضل معاوية ولا عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز كما تعرفون خليفة من الخلفاء الذي يعد من الخلفاء الراشدين ولكنه ليس صحابي، فلما سأل ذلك السائل أيها أفضل، أيهما أفضل معاوية ولا عمر بن عبد العزيز، قال الغبار اللي على قدم معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز، لأن معاوية صحابي من كتاب الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صحابي، فالصحبة لا يعدلها شيء.